صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد، وهذه حلقة في رحاب المسرح العراقي مع الدكتور أحمد طه حاجو الأكاديمي العراقي حول المسرح النخبوي، مفهومه وأهميته في دعم الحركة المسرحية. سهرة سعيدة. دنيا المسرح. شكرا جزيلا لست عبير على إتاحة فرصة لي للحديث عن المسرح العربي والعراقي بالذات، والذي ينضوي تحت مسمى المسرح النخبوي. طبعا مثل ما نعرف أنه المسرح النخبوي، يعني هو هذا المصطلح ظهر في العصور الوسطى أو العصر الإيزابيثي. هذا المسرح كان النبلاء في ذلك الوقت المتمكنين ماديا يأتون بفرق مسرحية ويتكفلون بمصاريفهم ويمثلون ويقدمون عروضهم المسرحية للنخبة، وهذا الأمر غير من مسار المسرح. المسرح منذ ظهوره في العصر اليوناني كان خطابا يوجه إلى أكبر عدد من الجمهور، إلى الشعب. فعندما نحصر هذا المسرح الكبير العظيم في نخبة معينة، في هذا نكون قد فشلنا في إيصال الرسالة المسرحية. الرسالة المسرحية يجب أن تكون موجهة لأكبر عدد من الجمهور، لأن المسرح هو شيء كبير، ليس مثل الفن التشكيلي. الفن التشكيلي هي لوحة يتفاعل معها المتلقي فردا فردا أو مجموعة من الأفراد القلة لكي تصل لهم الرسالة. أما المسرح فهو يعني أداة تنويرية موجهة لتغيير واقعا معينا، لأن المسرح هو ثورة يقوم بها المخرج والمؤلف من خلال عناصر العرض المسرحي لانتشال الواقع من فرد حالة معينة وانتقادها وإصلاح حالة معينة. إذن عندما يعني في الحقيقة الواقع المعاصر والواقع الحالي بسبب العولمة وبسبب المتغيرات في المجتمع العربي اللي طرأت عليه، نلاحظ عزوف المجتمع بصورة عامة في جميع الدول عن المسرح، المسرح الأكاديمي نقدر نقول المسرح الجاد، وذلك أنا أعتبره يعني هو أخفاقة لم يتجاوزها المخرج الأكاديمي. المخرج الأكاديمي يقدم عرضا مسرحيا متكاملا من الناحية الفنية والإبداعية، ولكن يبالغ بالرمزية ويبالغ بالجمال ويبالغ باللغة العالية، وهذه اللغة التي هي غير مفهومة من قبل المجتمع العربي، المجتمع العراقي، المجتمع الاعتيادي. ف ما الجدوى عندما أقدم عرضا مسرحيا متكاملا فنيا وهو موجه إلى فئة لا تتجاوز 30 أو 40 شخص اللي هم جميعهم من الأساتذة أو من الأكاديميين أصلا هم مثقفين. فما الجدوى عندما أقول لهم أنه هنا يقع فساد في هذا المجتمع، أو هنا يقع سرقة، أو هنا تقع رشوة؟ هم أصلا يشاركوني في هذا الشيء ومتضامنين معي. فأنا أعتقد أنه المسرح النخبوي الحالي هو فشل في إيصال الرسالة المسرحية. يجب على المخرجين المعاصرين أن يغيروا نبرة خطابهم وأسلوب خطابهم، عدم الإنجرار وراء الغرور المسرحي من خلال اللغة العالية جدا الغير مفهومة والمبالغة بالتقنيات الرمزية في الإخراج المسرحي، لأن هذا الشيء سيجعل المسرح النخبوي في تضائل ولفئة معينة وهو غير مجدي. بالإضافة إلى البعض، هناك بعض المقولات أنه المسرح يجب أن نرتقي بالذوق العام. طبعا أنا ما أحب أن أذكر يعني أسماء لعروض مسرحية رمزية لم تحقق تفاعلا اجتماعيا أكاديميا فقط، ولكن هناك سؤال يجب أن يسأل نفسه ذلك المخرج: لماذا عندما أقدم عرضا مسرحيا إلى عامة الجمهور لا أجد تفاعلا، وأجد التفاعل فقط في الفئة النخبوية أو الفئة الأكاديمية؟ هذا السؤال هو مهم، يجب أن يجيب عليه المخرج، هو الذي يتأمل ويجيب نفسه. فهناك حلقة مفقودة، يجب على المسرح أن يكون أداة تنويرية في كافة العصور، وهو كان كذلك. يعني عندما قلت أنا بالعصر اليوناني ومختلف العصور، كان هناك تفاعلا حقيقيا بين المجتمع والمسرح. المسرح ابن اللحظة، ابن الواقع. المسرح هو يقرأ الواقع كيفما يكون ويقدم أفكاره لكي يقنع أكبر عدد من الناس. يعني نحن لاحظنا منذ ولادة المسرح لحد هذه اللحظة قد برزت العديد من أنواع المسارح. هناك المسرح المفتوح، وهناك مسرح العلبة، وهناك المسرح التفاعلي، وهناك المسرح التحريضي، وهناك المسرح الرمزي والتعبيري، وجميع هذه الأساليب المسرحية اللي خرجت. هذه خرجت ما خرجت من فراغ، خرجت نتيجة حاجة ماسة لهذا المجتمع. يعني قد يكون هذا المجتمع في هذا المكان بالذات لا يحتاج إلى مسرح تفاعلي، قد يحتاج إلى مسرح علبة، قد نجد في مكان آخر لا يحتاج إلى المسرح، يحتاج إلى مسرح مفتوح أو مسرح المقهورين وغيره. فهذه المسارح يعني من تم التنظير إلها من قبل المخرجين والمؤسسين لتلك المسارح، خرجوا ليس من باب المغايرة فقط والاكتشاف، كان هناك حاجة، والحاجة ولدت التفاعل من المجتمع ومن الجمهور مع هذا المسرح. لذلك حققوا نجاحات باهرة في أوقاتهم، يعني في جميع الأوقات أي مسرح يخرج يحقق نجاحا. لذلك لأن المسرح تم بناؤه ودراسة الواقع بصورة دقيقة، واختار المخرج أو المنظر لذلك المسرح، مسرح الفقير لغروتوفسكي وغيره، يعني حاول المخرج أنه يخرج من نمط ويحاول أن يشرك أكبر عدد من الجمهور مع هذا المسرح. كيف فكر أنه كيف يكون متفاعلا، خلق حالة من التواصلية بين المتلقي والعرض المسرحي، وهو هذا المطلوب. فعلى المخرجين المعاصرين الآن أن يعني يفكرون بقراءة الواقع العربي الحالي، قراءة من جميع النواحي، كيف نجذب وكيف نعود بالجمهور إلى المسارح بعد أن هجرها. احنا يعني ما نحب انه نخلي اللوم على العولمة وعلى السينما وعلى الانترنت، وانه الناس ابتعدوا عن المسرح من اجل هذه المتغيرات الحداثوية، ولكن انه علينا ان نعود بالمسرح ونرى كيف نستطيع أن نجذبه بعناصر جاذبة رصينة، عناصر رصينة بحيث نجذب هذا الجمهور؟ طبعا عملية الارتقاء بالمجتمع لا نعني به، أو من يعني من تحدثت أنه على المخرج أن يوجه خطابه إلى المجتمع ويكون همه هو المجتمع. يجب أن يدرس المجتمع، وما أقصد أنه يهبط بمعلوماته ويهبط إلى ذوق هذا المجتمع. قد يكون قد يراه المخرج أن هذا المجتمع قد انحط بالذوق العام. لا أقصد أنه يعني من المخرجين الأكاديميين أنه ينحطون بذوقهم ويقدمون ما يطلبه المجتمع، لا. ممكن أنه هذا المجتمع المتدني نوعا ما ثقافيا، ممكن أنه من المخرج أنه يكون الخطاب ماله وسطي. ممكن أنه يقدم لغة بها تقريبا 50% من المباشرة وليس 100%، 50% من المباشرة، مقابل عرضا مسرحيا وسطيا غير مبالغ به من ناحية الرمز. فالعديد وحثت يعني هنا في العراق والبصرة بصورة يعني خاصة العديد من العروض المسرحية المبالغ بها من الناحية الرمزية، فلم أجد هناك تفاعلا حقيقيا من قبل الجمهور الغير مختص. وجدت تفاعلا فقط من الجمهور المختص، وهذا أعتقد أنه لا يقدم شيء على المدى البعيد أو على المدى القريب للمجتمع. نحن في هذا الواقع وفي هذه المرحلة بحاجة إلى تغيير هذا الواقع، وهذا الواقع يجب أن تتضافر الجهود وأن نتحدث بصوت الجماعة، لأن المسرح هو يعني عمل جماعي. المتلقي المتفاعل نحن بحاجة إليه، يعني العرض المسرحي إذا وجدنا أنه شخص نعتبره نجاح، يعني عندما يحضر إلى العرض المسرحي جمهور جديد بعيد عن الجمهور النخبوي أو الأساتذة وغيرهم، عندما يأتي 3 أشخاص أو 4 واعين وتصل لهم الرسالة المسرحية، هو نعتبر هذا النجاح الحقيقي. عندما نحاول أن نقنع فئة أو مجموعة من فئات المجتمع البعيد عن المسرح، فهو هاي هنا رسالتنا ورسالة المسرح، هو تغيير الفكر العام للمجتمع. لأن هذا الجمهور عندما يأتي إلى هذا العرض ويتفاعل مع هذا العرض وتصل له الرسالة وتثير، يعني يستطيع المخرج أن يثير إعجاب ذلك الجمهور ويقنعه بتلك الرسالة، فهذا الجمهور عندما يخرج سيكون شريكا للعرض المسرحي، شريكا للمؤلف والمخرج، سيكون من المروجين للأفكار التي اقتنع بها في العرض المسرحي، وبهاي الحالة يكمن النجاح المسرحي. طبعا للأسف أنه قليلين من المخرجين اللي اشتغلوا على هذه المساحة، مثلا يعني مخرج الدكتور أكرم وليم من المخرجين اللي قدم عرض مسرحية شعواط، هذه المسرحية اللي تمتلك الكثير والعديد من الفلسفة الإنسانية، وقدمها بطريقة وسطية بحيث أنه دمج بين اللغة الفصحى واللغة العامية، وقدر أنه برغم ما أمتلكت من قدرة عالية على الحركة والإداء والتأثير والتحريض للجمهور، قد تفاعل معها جمهور بعيد عن المسرح وليس الأكاديميين فقط، وهذا وهنا يكمن النجاح المسرحي. طبعا أنا عندما ذكرت أنه يجب أن نعود بالجمهور المسرحي العربي إلى خشبات أو على إلى المسارح من خلال معرفة ودراسة احتياجاته، لا أقصد بوضع العناصر الجاذبة اللي يستخدمها المسرح التجاري أو المسرح الهابط الحالي. يعني احنا المسرح الحالي نجد عبارة عن عروض تهريجية استهلاكية يعني استخدام قزم، شخصيات القزم أو استخدام الراقصات، ويعني حرفه وسحبه المسرح إلى مسافة بعيدة عن رسالة المسرح. لذلك نجد بعض العروض المسرحية الموجودة لا يرتادها إلا المراهقين، وإلا يعني يأتون ليس من باب الاقتناع والتفاعل مع ما يقدم، يأتون مجرد للنظر إلى الراقصات وإلى الضحك السمج، لأن هناك من الممثلين أو من العروض المسرحية تقدم عبارة عن نكات وقفشات تجذب فئة معينة. أنا لا أقصد أنه نهبط إلى هذا المستوى، هناك مسرحيات يعني مفهومة ولغتها وسطية. يعني احنا لو نلاحظ مسرحيات فترة الثمانينات على يعني بمختلف الدول العربية، يعني مسرحيات عبد الحسين عبد الرضا بكل مسرحياته، عادل إمام، مسرحية المحطة، عندنا يعني المسرحيات العراقية المهمة، يعني الكثير من هذه المسرحيات اللي كانت لغتها وسطية مفهومة للمجتمع، وبنفس الوقت تحتوي على نوع من الرصانة في إيصال الرسالة والنقد المضمر. هذا النقد طبعا قد يكون في، احنا عندنا بالعراق في فترة ما لجأ المسرح العراقي إلى النوع من الرمزية، لأن كان أكو رقيب عربي، والعفو رقيب ويمنع بعض المفردات وبعض الأفكار فلجأ لها. ولكن كانت هذه المسرحيات يعني تعرض بالتلفزيون ويرتاد المسرح العوائل العراقية والعربية، وتجد أنه هناك رسالة حقيقية هادفة. نحن نريد هذه العروض التي في الوقت الحالي، هذه العروض التي من شأنها أن ترفع من الذائقة العامة للمجتمع العربي، لأن المجتمع العربي تشن في الوقت الحالي تشن عليه يعني حرب فكرية، حرب ثقافية، ليس حرب يعني في ذلك. في هذا الوقت انتهت بعد الحروب، حروب تستخدم الصواريخ والقوة، هناك حرب فكرية ممكن أنه يسرقون أوقاتنا من خلال النت ومن خلال الكثير من التقنيات. هناك دول تستطيع أن تحارب شعب من الشعوب اقتصاديا من خلال بعض أنواع التقنيات، ومن بعض يعني من خلال الاستخدام الخاطئ لبعض التقنيات، وفي ذلك في يعني في وقتنا الحالي. فحقيقة احنا علينا ان يكون خطابنا القادم في توجيه الشباب الى كيفية استخدام التقنيات الحديثة في هذا الزمن، زمن العولمة، في كيفية استخدام الانترنت. لان حقيقة احنا اذا رد نشوف المشاكل في المجتمع، الكثير من حالات الطلاق وكثير من حالات المشاكل اللي جاي يصير بسبب الاستخدام الخاطئ. أنا يعني ذكرت الإنترنت من باب يعني هو كمثال واحد من العناصر السلبية التي جاي يتم استخدامها بطريقة خاطئة. فإحنا لدينا الكثير من المساوئ في المجتمع العربي والعراقي، بحاجة إلى إعادة تقييم، وعلى المخرج أن يكون مصلحا لهذا المجتمع من خلال يعني مناقشة هذه الأخطاء بطريقة علمية، بطريقة فلسفية، بطريقة نفسية، بطريقة اجتماعية، من أجل أن ننجح في رفع مستوى المجتمع الحالي. لأن هذا المجتمع هو أمانة في رقاب الفنان والمثقف، الشاعر، الروائي، في يعني مختلف الاختصاصات. أنا طبعا أشكركم وأشكر أستاذ عبير على هذه الاستضافة، وأمنياتي لهذا البرنامج ولإذاعتكم التوفيق والازدهار. أتمنى أن يكون هناك تفاعلا حقيقيا مع ما طرحته من قبل المختصين في المسرح العربي. أمنياتي للجميع بالتوفيق، وإن شاء الله نتوفق في يعني تقديم مسرحا حقيقيا داعما للمجتمع العربي وقادر على انتشال وتصحيح المسار لهذا المجتمع. أحمد طه حاجو، كاتب ومخرج مسرحي وصحفي من العراق، شكرا جزيلا. الآن وقد انتهى هذا الأمر هذه النهاية الطيبة، فإننا حين نشرح يا مولاي ومولاتي معنى الملك والواجب وكيف يكون النهار نهارا والليل ليلا والزمان زمانا، لا نزيد عن أن نضيع الليل والنهار والزمان. لهذا ولما كان الإيجاز روح الحكمة والإطناب أطرافها وزخرفها فسوف أوجز. ولدكم النبيل مجنون، جنون هكذا أسمي ما به، فلو أردنا أن نعرف الجنون فماذا يمكن أن يكون غير أن يكون الإنسان مجنونا؟ لكن ما علينا من هذا، مزيدا من الحقيقة وقليلا من الصنعة. سيدتي أقسم إني لا أتصنع البتة. أما كونه مجنونا فهذا حق، والحق أنه شيء يؤسف له، ومما يؤسف له أنه حق. لا لا لا، عبارة بلاغية ركيكة لكن لتكن الأخيرة، فلن ألجأ إلى مزيد من صنعة البيان. لنعترف إذن بأنه مجنون، ويبقى علينا أن نعرف علة هذا المعلول، أو لعلنا نقول علة هذا العيب، فإن هذا المعلول المعيب لابد له من علة. وإذا يبقى هذا وهو الباقي. إذا تأمل هذه الرسالة. إن لي بنتا، لي ما دامت ابنتي، ولشعورها بالواجب والطاعة لاحظة أعطتني هذه. تأملا وتدبرا. سأقرأها لجلالتكم. إلى معبودة روح السماوية أوفيليا مستوفات الجمال. هذا تعبير بالغ الرداء، مستوفات الجمال عبارة رديئة، لكن اسمع المزيد. في صدرها الأبيض الرائع إلى آخره. أتى هذه الرسالة من هاملت؟ سيدتي الكريمة انتظري قليلا سأكون أمينا. شكي أن الأنجم نيران، شكي أن الشمس بلا دوران، شكي أن الحق كذب، لكني لا شك أحب. يا عزيزتي أوفيليا، إني لا أحسن نظم الشعر، وتعوزني الصنعة لأعبر عن آلامي، لكني أحبك أعظم الحب، أجل الحب وأعظمه. صدقيني، إلى اللقاء، لك إلى الأبد ما دمت حيا يا سيدتي العزيزة. هاملت. أطلعت ابنتي البر على هذه الرسالة، ونقلت إلى أذني فوق هذا محاولاته بزمانها وأسلوبها ومكانها. لكن كيف كان موقفها من حبه؟ ما رأيكم فيه؟ رجل مخلص شريف. يسرني أن أكون عند حسن ظنكم، لكن ما عسى أن يكون ظنك بي لو أنني لما رأيت هذا الحب الحار طلق الجناح، ولما لاحظته، ولا بد أن أقول لكم هذا قبل أن تخبرني به ابنتي، ماذا يمكن أن تظن بي، أو تظن بي صاحبة الجلالة الملكة العزيزة، لو كنت قد جعلت من نفسي مجرد سجل يسطر فيه هذا الأمر ويطوى، أو عطلت عمل العقل فغدا أصم أبكم، أو نظرت إلى هذا الحب بأعين لا ترى، ماذا كنت ما تظنان؟ كلا كلا، لقد أخذت في العمل وخاطبت فتاتي قائلا: إن لورد هاملت أمير، فلكه بعيد عن فلكك، هذا ما لا ينبغي أن يكون. ثم أوصيتها أن تغلق بابها دونه، ولا تأذن لأي من رسله أو تقبل شيئا من هداياه، وقد فعلت فأثمرت معها نصيحتي. أما هو فإنه بعد أن ردت ولألخص ما حدث، اعتراه الحزن ثم عزف عن الطعام، ثم أصابه الأرق فالهزال فخفة العقل، ثم انحدر إلى ما يهزي فيه الآن من جنون نأسف له جميعا. لكن أتظن أن هذا هو السبب؟ من المحتمل جدا أن يكون. هل حدث أن أكدت قائلا إن الأمر هكذا وثبت خلاف ما قلت؟ أرجو أن تذكرني. لا لا لا لا، لا أذكر شيئا من هذا. أفصل رأسي عن جسدي لو كان هذا الأمر على خلاف ما قلت، وإذا أتاحت لي الظروف فسأعرف أين تختفي الحقيقة ولو اختفت في باطن الأمر. وكيف نمضي في البحث عنها؟ تعلمان أنه يسير ساعات كاملة في الممشى. حقا إنه يفعل. في مثل ذلك الوقت سأطلق إليه ابنتي ونختفي أنتما وأنا خلف الستار ونراقب اللقاء، فإذا لم يكن يحبها وإذا لم يكن قد فقد عقله لذلك فلن أعمل بعد مستشارا للدولة بل مزارعا وحوديا. سنجرب هذا. لكن انظر، ها قد جاء البائس المسكين مهموما يقرأ في كتاب. ابتعد أرجوكما، ابتعد. سأعترض طريقه الآن بعد إذنكما. كيف حالك يا سيدي لورد هاملت؟ بخير حمدا لله. أتعرفني يا سيدي؟ جيدا. أنت سمعك؟ أنا لا يا سيدي لا. إذن فلعلك تكون مثله رجلا شريفا. شريف يا سيدي؟ أجل يا سيدي، فالإنسان الشريف في هذه الدنيا واحد يختار من آلاف. هذا عين الحق يا سيد اللورد. فإنه إذا كانت الشمس تولد الدود في الكلب الميت لأنه قطعة من اللحم صالحة للقبل. ألك بنت؟ أجل لي يا سيد اللورد. لا تدعها تسير في الشمس، فإن حمل العقل نعمة، لكن ابنتك قد تحمل، فانتبه إلى ذلك يا صديقي. عجيب هذا القول، ما زال يضرب على نغمة ابنتي، ومع ذلك فإنه لم يعرفني أول الأمر وقال إني سماك. لقد صار به الجنون شوطا بعيدا. والحق أني في شبابي قد عانيت بسبب الحب من العنة البالغ ما يقرب من هذا. سأتحدث إليه مرة أخرى. ماذا تقرأ يا سيد اللورد؟ كلمات. كلمات؟ ما الموضوع يا سيدي؟ بين من؟ أردت أن أعرف الموضوع الذي تقرأ. فضائح يا سيد اللورد. فإن هذا الوغد الساخر يقول هنا إن الشيوخ لهم لحى، وإن وجوههم مغضنة وعيونهم تفرز صمغا كثيفا أصفر كصمغ الشجر، وإنهم يفتقرون افتقارا شديدا إلى الذكاء، وإن أفخاذهم في غاية الضعف. ومع أني أصدق هذا تصديقا قويا جازما يا سيدي، فإني أرى أنه ليس من الشرف أن يسجل على هذا النحو، فأنت نفسك يا سيدي ستصبح في مثل سني لو أمكنك أن تعود إلى الوراء كسمكة السرطان. أن يكون هذا جنونا فإن له لمنطقا. ألا تدخل بعيدا عن الهواء يا سيدي؟ إلى قبري؟ حقا إن هذا لبعيد عن الهواء. كم تحمل إجابته أحيانا من مغزاه، ما أكثر ما يحمل الجنون من هذه العبارات المحكمة التي نادرا ما يلدها العقل بمثل هذا التوفيق. سأتركه وأدبر الساعة أمر لقائه بابنتي. سيدي اللورد، أستأذنك في الانصراف؟ لن تستأذنني في أمر آذن به أكثر من هذا إلا حياتي. إلى اللقاء يا سيدي اللورد. إلى اللقاء يا سيدي اللورد. إلى اللقاء. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.